كان اللقاء وهذا اللقاء الأسبوعي من خلال موجات البرنامج العام عن دنيا السياحة. معكم رئيس التحرير أحمد دياب ومهندسة الصوت ألماني هلال. أمام الميكروفون إيمان عبد الحليم وياسمين شاهيني. مخرج اللقاء علي عبد العال. ونرحب بكل مستمعينا مستمعي البرنامج العام وعشاق البرنامج العام وعشاق هذا اللقاء الأسبوعي اللي خاص بدنيا السياحة. قطاع كبير جدا عليه عبء كبير جدا. نحن نعمل جاهدين من أجل إنعاش هذا القطاع. وحيقوم معانا النهاردة بدور كبير جدا ضيفنا الكريم الأستاذ أكرم معلام مستشار وزارة السياحة لشؤون الإرشاد. أهلا بك يا فندم. أهلا أهلا بيكم. أهلا وسهلا. سعيد بوجودي معكم النهاردة. أعتقد أن ده اللقاء الأول اللي بتشرفنا فيه. حقيقي إن شاء الله مش هيكون الأخير. إن شاء الله كل مرة هتقدم لنا شيء جديد. إحنا متعودين من ضيوفنا الكرام على كده. وفي جديد كتير إن شاء الله. طيب أهلا وسهلا بيك. بس فريق العمل بيحييك الأول. أهلا وسهلا. بلادي يا بلادي أحبك يا بلادي يا مصري أحبك يا مصري يا بلادي يا بلادي أحبك يا بلادي يا مصري بحبك يا مصر بحبك يا مصر بحبك يا مصر بحبك قلبي يرفرف في جنبي في لحظة ما أقولك بحبك يا مصر بحبك قلبي يرفرف في جنبي في لحظة ما أقولك بحبك يا مصر بحبك بحبك بحبك يا مصر يا مصري بحبك بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي. الغردقة أصبحت مدينة الغردقة أحد أشهر الأماكن السياحية في مصر والشرق الأوسط بالنسبة للسائحين، بينما بدأت تكتسب سمعة مماثلة عند عشاق هذا النوع من سياحة المنتجعات بالنسبة لسائر السائحين من أنحاء العالم. وقد اكتسبت الغردقة هذه السمعة الكبيرة في سنوات قلائل فقط، ويعود ذلك بصفة أساسية إلى أمرين. أولهما هو اكتشاف القيمة السياحية والجمالية للغردقة والتي ليس لها مثيل. الأمر الثاني هو توفر التسهيلات السياحية بسرعة كبيرة وبمستويات رائعة في هذه المنطقة. شجع سياحة مصر. بنرحب بضيفنا من تاني العائد من رحلة لسه حالا كنا بنتكلم من الولايات المتحدة، وبيقول كان في محاضرة جميلة جدا أعطت خلفية جميلة جدا. كانت عن إيه أستاذ أكرم؟ محاضرة عن كل محاضراتي أنا بحضر في أنحاء كتير من العالم. نعم. ودايما بتكلم عن تاريخ مصر وحضارة مصر الفرعونية. المحاضرات أنا عملت محاضرتين كانوا الحمد لله ناجحين جدا. هقدر ألخص لك بس موقف معين، أن مصر لها أصدقاء كتير قوي في العالم. مصر ثقافة مصر وحضارة مصر وتاريخ مصر لهم ثقل يعني أقصى درجة. دايما الناس بتسأل عن الاكتشافات الجديدة، دايما الناس بتسأل عن الأماكن الجديدة اللي فتحت أو اللي هتفتح للزيارة قريبا. تاريخ مصر ده كنز لا ينضب، وده حاجة حلو قوي لما بنسوق سياحة. ده بيبعدنا عن كل المشاكل السياسية ومشاكل الإرهاب وهكذا. يعني لما أول حضارة مصر تطلع في اللقاء أو كلام عن تاريخ مصر عن فراعنة مصر، كل شيء آخر يسكت ويبقى الفضول كله والشغف كله بحضارة مصر وفراعنة مصر وتاريخ مصر. أستاذ أكرم، كل حب استطلاع الحاضرين لمحاضراتك من أي عمر؟ دايما بيكون فوق 40 فوق 50. كل ماركت معين، يعني كل جهة ليها خاصية معينة. السواح الأوروبيين بيبقى أقل سنا، السواح الأمريكان بيبقى أكبر سنا. ده عشان المسافة. الأوروبي ممكن يجيك هنا كل خميس وجمعة لأن احنا ساعتين ثلاثة بيكون هنا. الأمريكاني لا، بيبقى بيعدي محيط عشان يجي، وبيعدي وقت طويل عشان يجي. فدايما السواح الأغربيين الأمريكان بيكونوا أكثر سنا، الأوروبيين بيكونوا أقل سنا. لكن هقول لحضرتك حاجة لازم كلنا نبقى عارفينها. تاريخ مصر الفرعوني، حضارة مصر الفرعونية بتدرس كمادة في كل مدارس العالم. دي المادة المادة الرئيسية بيدرسها كل أطفال العالم بلا استثناء. وعلم المصريات هو علم المصريات تخصص طبعا، وإحنا البلد الوحيدة اللي في علم قائم باسمها. صحيح. ما فيش أي بلد تاني عندها يعني علم باسمها. لكن الأهرامات، الفراعنة، المومياوات، في أي مدرسة في أي مكان في العالم على ظهر الكرة الأرضية بيبتدوا في الحضر في ابتدائي بيدرس التاريخ من ابتدائي. ولذلك إحنا في يعني في قلب كل طفل في العالم او كل طفل كبر في العالم بتبقى مصر دايما بتدغدغ شعوره، لان حاجه درسها في المدرسه بتبقى حاجه مثيره جدا. عاوز بقى يشوف الحاجه اللي درسها دي على الطبيعه، عاوز يشوفها. عاوز بص حضرتك، حلم كتير جدا من البشر على ظهر الكره الارضيه ان يشوف العرب. انا لا انسى كنت في بعمل تور من سنتين ثلاثه وكان معايا واحد امريكاني يبدو عليه علامات المرض ظاهره. وفي أثناء التور ابتدى الألم يزيد عليه، فأخدته كده في جنبه قلت له أنت شكلك تعبان، في حاجة أقدر أعملها لك؟ أجيب لك دكتور، أعمل لك أي حاجة؟ قال لي لا، أنا عارف اللي عندي إيه. أنا أيامي معدودة في الحياة. فقلت له طب أنت جيت ليه المشوار البعيد ده؟ قال لي عشان يشوف الهرم قبل ما أموت. طبعا الكلمة دي بتأثر جدا في الوقت. أكيد طبعا. الحضارة المصرية لها ثقل عجيب جدا، وبعدين الحضارة المصرية مش بس يعني زي ما احنا فاكرينها او زي ما درسناها انها تاريخ وعمارة. لا، ده فيها جزء روحي كبير جدا. النهاردة الروحانيات اللي ممكن نطلعها من التاريخ المصري اصبح تجارة اخرى، ان الناس بتيجي تتعبد او تتأمل او لسه الالهة المصرية بينظر لها النهاردة بنظرة روحانية فاقت الوصف. في ناس جديدة أو بيجوا يتعبدوا على الآلهة المصرية، مش بتعبدوا بمعنى التعبد الحرفي، ولكن من يعني مصادر إلهام. مصادر إلهام. تمام. مصادر إلهام. والحمد لله معابدنا كلها الفرعونية كل معبد منه كنز للإلهام والتأمل. أكيد. لا تنبض. والله حضرتك دلوقتي حتى في أصعب لحظاتنا السياسية أو اللي فيها بنواجه الإرهاب، كان الناس دولة عندهم ثقة كبيرة جدا في مصر. جدا. وأنا أفتكر كويس قوي واحدة من السواح جات لنا، وصلت مصر بعد كان في حادثة إرهابية برضو اللي ده على ذكرها، إنما وصلت وأنا بقابلها في المطار فبقول لها أنت ما خفتيش إنك تيجي؟ قالت لي لا، أنا جاي رحلة حج، دي أرض السلام. يا سلام. فالناس اللي هم حاسين بالتاريخ المصري ده من ناحية روحانية دول هم دول أصدقائنا اللي مش ممكن نفقدهم. مش صحيح. ممكن نفقده. طب أستاذ أكرم، الكلام جاب بعضه، في حجوزات اتلغت بعد الحادث اللي قليل جدا جدا جدا يعني لا يذكر. الحمد لله. لكن احنا علينا مجهود كبير جدا ان احنا نعلي ثقة العالم فينا شوية. نقدم على الأقل نقدم على مش بس كده رفقا بينا، احنا لازم نرفق بأنفسنا. احنا اللي بنطلع حاجاتنا الوحشة برا، احنا اللي بنوضح احنا اللي بنوضحها ليهم، احنا اللي بنسوق نفسنا بأسلوب سيء. يعني انا حزين ان شايف النهاردة خلافات مع الناس وشايف خلافات على السوشيال ميديا. لا، لازم نتحد كلنا. لازم كلنا نتحد. مفروض الخلافات بالناس واعية كمان. مفروض. يعني إدراكها المفروض يكون أعلى من كده. فأنا عاوز يعني إحنا اللي بنوري الناس مساوئنا. لا، ما صحش نعمل كده في نفسنا ولا في بلدنا. رغم إن إحنا عندنا يعني أوراق رابحة ممكن إن إحنا نستخدمها. لا تعد ولا تحصى. جوكر. لا تعد ولا تحصى. في يعني حاجات، في أنواع كتير جدا من السياحة. برضو الفكر العام عندنا إن السياحة يعني أهرامات وأبو الهول وأسوان وأبو سمبل. أو شرم ولا لا، في أنواع كتيرة جدا من السياحة وليها جمهور يفوق العدد، يفوق عدد السياحة الثقافية. هقول لحضرتك حاجة، الحمد لله ربنا حبانا بموقعنا الفريد في العالم. في حاجة اسمها هجرة الطيور، لما أوروبا بتبقى تلج الطيور كلها بأعداد مهولة بالملايين بتهاجر، مئات من الأصناف بتهاجر من أوروبا من التلج وتوصل لأفريقيا. أيوه. اول محطه ليها بعد ما تعدي البحر المتوسط بتكون مصر. بتنزل في مصر طائر السمان اللي احنا كلنا نعرفه ده، وطيور كذا وكذا قاعده الطبيعيه دول لما بينزلوا. في بقى نوع من السياحه اسمه رقابه الطيور، البيرد واتشنج. دول بيمشوا ورا الطيور دي في العالم جدا، وكل واحد معاه النضاره المكبره بتاعته يبص عليه وايه وشفتك مع لستة. انا شفت كذا وشفت طائر كذا وشفت شجر كذا. في حاجه انا بتكلم عليها دايما، انا كثير السفر الحمد لله، وكلنا لما بنسافر بره بنحاول ناكل الاكل بتاع بره. تمام. وفي اكلات مميزه في بلاد مميزه من الثقافه، يعني جداً. ثقافه اي شعب، ثقافه الشعب. في مطاعم معينه او اقاليم معينه في بلاد معينه الواحد بيبقى مشتاق لاكلها. طبعا. وفي بلاد لما بروح لها اكتر من مره بقعد اروح المكان ده اللي انا اكلت فيه المره اللي فاتت الاكله دي وجميله وعجباني وكذا وكذا وكذا. الجاسترونومي توريزم اللي هو علم كل ما يختص بالاكل والمطبخ, ده فرع جديد في السياحه ظهر مؤخرا. تمام. ان انا اسوق البلد عن طريق اكلها باكلتها المميزه باكلتها. يعني بروح سويسرا بتاكلي بتعملي تور تشوفي مصانع الجبن وتدوقي الجبن طبعا. بتروحي في باريس العيش. اسبانيا في كل اقليم في اكل. طب مصر؟ مصر ده بقى اللي احنا عايزين نفكر فيه. ايه بقى احنا بناكل اكلنا كده ومش بنتكلم يعني وخلص بناخده كده فور جرانتد؟ لا, احنا عايزين نعمل اكل لمصر. اكلنا موجود واكلنا رائع ومفيش حد اجنبي اكل اكلنا الا معجب بيه. اقول لك حاجه استاذ اكرم, انا ليا اصدقاء من دول عربيه, واحده منهم كل ما تنزل لازم فتره اقامتها لازم فطارها يكون فول وطعميه. اقول لها هو انتم ما عندكوش مطاعم؟ قالت لي عندنا, وعندنا مطاعم فول وطعميه كتيره جدا, السوريين قايمين بيهم, بس مش طعم طعميتكم. لا طبعا, مش طعميتكم وفولكم في بلدكم بريحه هواكم ليها طعم تاني. طب انا مش هتكلم عن فول وطعميه عشان دي حاجه يعني هنقول صغيره. انما احنا لازم نخلق كسياحيين نخلق خلطه تخلي الانسان الغربي يتقبل اكلنا. يمكن احنا عندنا توابل اكتر شويه, يمكن عندنا كذا اكتر شويه. نحسن من اكلنا, ما اقدرش اقول نحسن يعني نخليه مقبول للتيست الغربي للذوق الغربي. ايوه. صينيه البطاطس بتاعتنا دي يا سلام عليها. اه طبعا. الكباب بتاعنا في انواع كتير قوي اقدر اعديها لك. ونديها الملوخيه ونديها الصبغه الكشري. والكشري كتير قوي, كل ما بناكله نديله صبغه غربيه ونسوقه ونعمل جولات والناس تيجي تشوف الطباخين بتوعنا ونعمل جولات ونعمل مسابقات طبيخ في الاماكن السياحيه وتيجي التلفزيونات العالميه تصور. الاكل بتاعنا زي ما احنا بنروح بره بناكل وبنعجب بمطاعم معينه او بنعجب باكل في اقليم معين. صح. ممكن نعمله كده يعني. حد بيروح دمياط ما ياكلش بط؟ لا طبعا. واخد بال حضرتك؟ حد ما يروح مثلا اي بلد في الشرقيه ما ياكلش فطير مشلتت؟ لا. احنا عاوزين ننتج ده ونقول انت سايح لما تيجي تروح لكذا اقليم كذا هتاكل فيه كذا, لما تروح تيجي كذا هتاكل فيه كذا هتاكل فيه كذا هتاكل فيه كذا. استاذنك نكمل حوارنا بعد موجز طبعا الأكل. بعد الاكل دي. موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه. موجز أنباء الواحدة والنصف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس عبد الفتاح السيسي يوافق على الاتفاق الموقع بين مصر وألمانيا بشأن التعاون الفني لعام 2014 بقيمة 46 مليون و 260 ألف يورو. رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل يتابع مع محافظ البنك المركزي السياسات النقدية والاحتياط الأجنبي في البنوك. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر تبحث مع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار خطة تطوير المناطق الاستثمارية. وزير خارجية الصين يدعو لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط. مقتل 2 من قوات سوريا الديمقراطية و12 من تنظيم داعش الإرهابي خلال مواجهات دارت بينهم بمدينة الرقة شمال سوريا. الجيش اليمني يخوض مواجهات عنيفة مع المتمردين الحوثيين في مدينة تعز غرب اليمن. الشرطة التركية تعتقل 412 مسلحا كرديا خلال عملية تمشيط أمنية شملت 21 محافظة تركية. وزير الخارجية الكوري الجنوبي يحذر من أن بلاده ستتخذ إجراءات عقابية ضد جارتها الشمالية إذا أجرت تجربة نووية أو صاروخية جديدة. وأخيرا, وزارة الموارد المائية والري تؤكد أن موجة الأمطار والطقس السيء التي تشهدها مصر لم تؤثر على جسور الترع والمصارف. قدمنا لكم آخر ما ورد إلينا من أنباء, واللقاء التالي مع دقات الثانية والنصف مع الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. الغردقة أصبحت مدينة الغردقة أحد أشهر الأماكن السياحية في مصر والشرق الأوسط بالنسبة للسائحين, بينما بدأت تكتسب سمعة مماثلة عند عشاق هذا النوع من سياحة المنتجعات بالنسبة لسائر السائحين من أنحاء العالم. وقد اكتسبت الغردقة هذه السمعة الكبيرة في سنوات قلائل فقط, ويعود ذلك بصفة أساسية إلى أمرين. أولهما هو اكتشاف القيمة السياحية والجمالية للغردقة والتي ليس لها مثيل. الأمر الثاني هو توفر التسهيلات السياحية بسرعة كبيرة وبمستويات رائعة في هذه المنطقة. شجع سياحة مصر. أه من تاني رجعنا لفترتنا ومعنا سيد مستشار وزارة السياحة لشؤون الإرشاد أكرم علام. كنت بتكلم معه وبقول إحنا عندنا مادة جميلة جدا، عندنا ماتريال حلو قوي، بس إحنا مش عارفين نجرنشه، مش عارفين نقدمه، صح يا أستاذ أكرم؟ تمام جدا وأيدك تماما. إحنا محصورين بفكر معين لازم نخرج منه، آن الأوان اللي نخرج منه. طب إزاي نخرج منه؟ لابد من إقامة ندوات ودورات وتثقيف، ولابد يكون عندنا فكر جديد. لابد يكون في فكر جديد. أنا بيسئني جدا أن بعد انحصار السياحة، انحصار ضخم جدا في الخمس ست سنوات الأخيرة، إحنا دلوقتي بنطبع عن السواح يجوا، لكن إحنا ما تعلمناش حاجة. الخمس ست سنين دول ضاعوا هباء. ليه ما عملناش تدريب؟ ليه ما عملناش تجميل؟ ليه ما عملناش تنسيق؟ ليه ما عملناش أي حاجة خالص؟ إحنا قعدنا حاطين إيدينا على خدنا مستنين السواح يجوا خمس أو ست سنين. كان الخمس ست سنين دول فرصة لا تعوض ان احنا نحسن من نفسنا. رتبنا فيها البيت، كان رتبنا فيها البيت ونظفناه وشلنا العناصر اللي هي الاصلح للسياحة. أيوه. وكنا زبطنا كل حاجة. احنا للأسف الشديد هيجوا السواح تاني واحنا هنرجع تاني لما كنا عليه سنة 2010. انا عاوز نكون احسن مما كنا عليه. يعني لو السياح جم على مستوى اللي احنا كنا فيه من 2010 وده طموحنا، يبقى احنا ضيعنا ست سنين هباء من عمرنا. لازم يكون في تدريب دوري. المنشآت السياحية نفسها من قلة العمل صدت. عقلية العمال أو الموظفين أو الكادر السياحي صد. في ناس كتيرة جدا سابت المهنة طبعا. أو الكل بيشتغل مهنة سياحية لأنهم دخلهم وقف. طب هجيب مين تاني لما السواح ييجوا؟ هجيب ناس تاني منين؟ العمالة اللي أخذت سنين وسنين عشان تتمرن وتوصل إلى مستوى احترافي عالي جدا. هجيب مين تاني بقى؟ هقعد أعلم تاني كمان؟ فعندنا كان لازم كل الحاجات دي تضغط. لازم نقدم مصر للعالم بأسلوب جديد خالص، بصورة مختلفة تماما. وإحنا زي ما حضرتك قلت دلوقتي عندنا قماشة تغطي كل شيء كل شيء، ولكن إحنا مصرين على سياحة الهرم وأبو الهول. للأسف الشديد لازم نخرج من عنق الزجاجة ده، لازم نفكر في حاجات تانية كتيرة جدا جدا. عندنا أجندة كبيرة قوي من الأحداث ما بنعرفش للأسف نستغلها. عندنا يعني بعد الحدث الأخير اللي حصل وما حدث في طنطا واسكندرية، لقينا يعني بارقة أمل كده جميلة جدا ظهرت. البابا طلع والحقيقة يعني هقولك حاجة. كلنا فخر وقال أنا جاي مصر في نفس الميعاد، نفس ميعاد رحلتي، مش هغيرها. إحنا ما استغلناش ليه الورقة دي؟ هقول لحضرتك حاجة. زيارة البابا لمصر دي مع انها كان معلن عنها قبل الاحداث المؤسفه الاخيره، دي هديه من ربنا لمصر. أيوة. في الموقف اللي احنا فيه ده. أيوة. في الوقت اللي احنا فيه ده الزياره دي هديه. تمام. ربنا بعتها لنا. طب من لابد من احسان صح. استخدام. انا وانا جاي دلوقتي مبنى الاذاعه عشان اقعد مع حضراتكم هنا، هل المواطن العادي اللي في الشارع ده هل عارف ان البابا جاي؟ اكيد مش. هل عارف قيمه الناس. البابا هل عارف اهميه زياره البابا انه يجي لمصر مش اي بلد تانية في المنطقه او في العالم؟ هل الانسان المصري العادي يعرف اهم ان البابا لما يروح بلد ده معناها ايه؟ مين اللي بيتحرك معاه ومين اللي بيجي وراه؟ هل بيعرف ان ده بيكون خبر رئيسي في نشرات الاخبار والتلفزيونات على مستوى العالم كله؟ ما يعرفش ان هو اكبر رمز مسيحي في العالم. ما يعرفش. يعني بكل بساطه واخد بال حضرتك فين صور البابا اللي في الشوارع؟ فين الاعلانات؟ فين البوسترز؟ فين التيشيرتات؟ فين السوفينيرز اللي عليها صوره البابا؟ فين ترحيب البابا في الشارع؟ يعني لازم احنا نبقى جاهزين قبل ما يجي ونوري العالم ان احنا بنرحب بيه. مش يوم هيجي ويسافر ودي زيارة البابا. ما ينفعش. ده بقول لحضرتك ربنا بعت لنا هدية لابد من استغلالها. ده في أي بلد البابا راحها بيبقى حدث ضخم جدا. فلازم احنا نعي هذا الكلام. احنا حضرتك كررتها مرتين. احنا مين؟ احنا كشعب، احنا كبلد، احنا كحكومة، احنا كمسؤولين، احنا ككلنا. لازم يكون في مبادرات تعمل. طب خلينا نقسم احنا كمجتمع مدني نعمل ايه؟ الإعلام فين دوره؟ ما هو دوره. أنا احنا بنتكلم. هل في ظهر في التلفزيون برنامج يقول عن زيارة البابا وإيه معنى زيارة البابا لمصر؟ احنا كإذاعة بنقول. طيب هل ظهر هيئة الاستعلامات؟ هل أعدت للزيارة دي إعلاميا؟ هل اتصلت بالسفارات كلها؟ وهل اتصلت بالجاليات كلها، بالجاليات الكاثوليكية في مصر كلها، وقالت لهم مين اللي جاي وهيعمل إيه وبرنامجه إيه؟ هل الكلام ده كله ظهر؟ هل الكلام ده كله واضح؟ هل أصدرنا طبع بريد عليه صورة البابا عشان يلف العالم كله باسم مصر؟ هل أصدرنا صور للبابا بوسترز في الميادين؟ هل حد طلع النهاردة في اي جهه اعلاميه ورحب او قال او وضح. هل عملت ترويج في اهم التلفزيونات في العالم بكل اللغات؟ بص حضرتك مثلا السياحه دلوقتي, انا كراجل يعني مختص في السياحه, السياحه هتيجي هتيجي, العالم ما يقدرش يعيش عن مصر يعني بعيد عن مصر اكتر من كده. مصر لها شغف ودغدغه للقلوب عند الغرب بطريقه لا توصف. ما تنساش كلنا يمكن شفنا الحاجات دي في حياتنا العاديه, في ناس اجانب كتير قوي جم مصر وعاشوا واتمصروا وبقوا زينا من كل الجنسيات. حضرتك تروح الاقصر او اسكندريه او القاهره, في فرنسويين وبلجيكيين وانجليز وطلاينا وجم عاشوا في مصر وقعدوا استقروا محل اقامه دائم ولهم ده بيتهم. دي حقيقه يعني ليهم حتى مشاريع تنمويه كمان. مصر ليها سحر احنا يا مصريين مش مدركينه. مصر دي فيها سحر, يعني الكلمه بتاعت فيها حاجه حلوه واكد لك وابصم لك على 10 دي حلوه حقيقه. مصر فيها حاجه حلوه, فيها حاجه حلوه واحده بس ليها كتير قوي. ده كلام يعني جزافي. انما انا قصدي لازم ندعي كل الناس دول ويبقوا واقفين معانا. وفين الجال الكاثوليكي في مصر؟ هل تم ترتيب يعني زيارات لمعالم سياحيه معينه؟ ما اعتقدش ان هيبقى عنده زياره سياحيه, هو مش جاي زياره ولا سياحيه ولا ممكن. انما انا اقول لحضرتك حاجه, احنا في التفكير السياحي الجديد لازم يكون عندنا فكر متنور اكتر من كده. يعني بنتكلم عاوزين سواح عاوزين سواح عاوزين سواح عاوزين سواح, لا انا قصدي نحسن صوره مصر في عيون العالم الاول بالزبط. نخليها ايجابيه بدل ما هي سلبيه حتى الان. نخلي صوره مصر ايجابيه, والصوره الايجابيه دي هتجيب الناس لوحدهم. هتجيب الناس لوحدهم. انما انا مش عاوز اجيب سايح وهو خايف او عاوز اجيب السايح نازل في المطار وهو بيرتعش, لا انا عاوز لما تبقى الصوره مصر ايجابيه. يعني النهارده اقول لحضرتك حاجه وهكون صريح معاكم, لما اكون في اي مكان في العالم ويسالني انت منين, اقول له من مصر, يكلمني على طول في الارهاب والانفجارات. انا عاوزه لما اقول انا من مصر يقول لي الهرم, الناس, ابو الهول, اسوان, ابو سمبل. احنا عاوزين نبعد الفكر العالمي او فكر العالم من انه يفكر في مصر بناحيه سلبيه. وحتى لو فكر في الارهاب يفكر فيها بصوره ايجابيه. انتوا اللي واقفين لوحديكوا بتحاربوا الارهاب, انا ليه ما احولش الموضوع لكده؟ مصر هي الوحيدة القائمة بمحاربة الإرهاب بإمكاناتها. للأسف مش بس في الناحية دي, احنا في حالات كتيرة جدا بنكلم نفسنا بنكلم نفسنا خالص. وأنا كنت مع قيادة سياسية كبيرة جدا في رحلة خارجية وواجه الإعلام, وبعدين اجتمعنا مع بعضنا في غرفة مغلقة وقال لي احنا للأسف بنكلم نفسنا لأن الغرب لازال شايفنا كده مهما عملنا. بصي الفكر السياحي لا يتقابل مع الفكر الأمني السلبي طبعا, لا يتقابل مع, ماشيين في اتجاهين متضادين. لازم نطلع مصر بصورة جديدة تماما, لازم نطلع فنانينا, علمائنا, بناتنا الرياضيين, كل ما هو في مصر حلو وخير لازم العالم يشوفه ونقدمه كويس. أبطالنا بتوع الدورات الأولمبية فين؟ دول يكونوا في أفواج سياحية, دول يكونوا برا بيدعوا لينا. فين رقصات الباليه؟ فين الفنانين؟ فين فرقه رضا؟ فين الحاجات دي كلها؟ لازم نوري مصر, نوري مصر للعالم بصوره تانية خالص. طيب استاذ اكرم, مستشار وزاره السياحه لشؤون الارشاد, حضراتكم يعني ايه دوركم؟ بتقوموا بايه؟ حلو قوي, انت بقى جيتي على الجرح. المرشدين السياحيين على الجرح. لا ده انت جيتي على الجرح جامد. يخف. المرشدين السياحيين دلوقتي بيعيشوا أسوأ لحظاتهم أو أسوأ أيامهم في هذه المهنة. المهنة دي مهنة من المهن المحترمة جدا القيمة جدا اللي بتفيد البلد بصورة ما حدش يقدر يتخيلها. إحنا اللي بندافع عن البلد رسمي. أنت الوجهة. إحنا الوجهة. أنت الوجهة. إحنا فعلا الوجهة. عددنا الآن وصل إلى ما يخرج من 18,000 مرشد سياحي. بنتكلم تقريبا كل لغات الكرة الأرضية. بنتكلم لغات جيدة جدا, وفي منا زملاء في لغات عديدة بيتكلموا لغتهم, اللغات دي أحسن من سكانها الأصليين. وعندنا كل شيء. للأسف انقطاع السياحة أو انكسار السياحة أثر سلبيا جدا في المرشدين السياحيين. وللأسف ما فيش حد ساعد, ما حدش قال, ما حدش طبطب علينا, ما حدش قال حاجة. فالوقت في موجة من عدم الرضا عن الموقف وعدم الرضا من المهنة نفسها. ناس كتير فقدت ثقتها في المهنة نفسها. احنا كنا نطمع في رعاية اجتماعية اكتر, في رعاية اسرية اكتر, في حاجات اكتر, لكن ظروف دولتنا بتسمح لناش بكل الحاجات دي. ايه هو المرشد السياحي؟ المرشد السياحي عليه دور ايه؟ عليه دور هام جدا, لان السائح لما بيقعد مع المرشد السياحي 10 ايام او 12 يوم هو بالنسبة له مصر. المرشد السياحي لازم يكون صوره ممثله جدا لمصر طبعا. صوره ممتازه جدا لمصر, لان المرشد السياحي بيعرف كل حاجه من خلال المرشد السياحي ده. المرشد السياحي ده لو كان وحش بتبقى مصر وحشه, المرشد السياحي لو كان مش نظيف بتبقى مصر مش نظيفه, المرشد السياحي لو كان تعبان بتبقى مصر تعبانه, المرشد السياحي لو كان حلو بتبقى مصر حلوه, المرشد السياحي لو كان بيضحك بتبقى مصر بتضحك. فالمرشد السياحي ده لابد من احسان اختياره. للاسف الشديد برضو في الاعوام الاخيره الباب اتفتح قوي, واصبحنا بنشوف ناس مش على قدر المسؤوليه ولا على قدر الممارسه الجيده للمهنه دي. لكن احنا مع الوزاره ان شاء الله بنحاول نصلح كل الحاجات دي. لكن المرشد السياحي ده لازم الدوله تبص له على انه عامل مهم جدا في الامن القومي. احنا مهنه امن قومي, انت تخيل لو انا كاره البلد, لو انا سلبي من ناحيه البلد ومعايا السواح لوحدنا 10 12 يوم, هكون بقول لهم ايه؟ هكون بقول لهم ايه؟ كل سائح ده بيرجع, كل السائح ده بيرجع بيقول لأهله وأصحابه وجيرانه وزمايله في الشغل, بينقل لهم الصورة اللي قالها لهم المرشد, وبيقول لك أنا سمعتها من واحد مصر, أنا خسرت واحد, أنا خسرت طبعا. ده هو اللي قاله. فدي مهنة أمن قومي تماما. ولذلك أنا مبارح بس طلبت بتنقية جداول المرشدين السياحيين من الناس اللي هي ما عندهاش إخلاص للبلد ولا حب للبلد, أو ليها توجهات أو متطرفة الفكر. المرشد السياحي لازم هو أول واحد في المجتمع ده يكون بيقدر الاختلافات ويحترم الديانات طبعاً. ويحترم الثقافات ويعرف يقول إيه إمتى وإزاي وإزاي. لازم يكون كمان لغته قوية جدا أن يقدر يوصل الرسالة مظبوط. صوت بلادي بلادي بلادي دور عبر الأجيال, صوت حضارة من يومها جبارة يا ما صنعت أبطال ورجال, صوت شعب ماشي أنا بالسنين كل خطوة منه جبح ملايين, أمجاده كتبها بحياته مصر حياة أخطى المخلصين, عيش حياتك بس ابحث عن ذاتك يا مصر وشوف عمرها كام, نور وجودك من خطوة جدودك شعلة عزم وخير وسلام, صوت شعب مصري وأعظم لكيك أي أخ عربي يعود إليك, أمجادك تبقى بحياته مصر حياة أخطى المخلصين. تعد مدينة سانت كاترين أكثر مدن سيناء خصوصية وتميزا, فهي أعلى الأماكن المأهولة في سيناء, حيث تقع على هضبة ترتفع 1600 متر فوق سطح البحر, تحيط بها مجموعة جبال هي الأعلى في سيناء بل وفي مصر كلها, وأعلاها قمة جبل سانت كاترين وجبل موسى وجبل الصفصافة وغيرها. شجع سياحة مصر. رجعنا مرة تانية مستمعينا وفترتنا كل يوم خميس عن السياحة والأثار. لسه معنا في الاستوديو الأستاذ أكرم معلم مستشار وزارة السياحة لشؤون الإرشاد. أهلا بك يا فندم مرة تانية. أهلا بك. وأستاذ أكرم قل لنا تاني الكلام اللي انت قلت برا الهواء. انت حد سألك أو انت سألت؟ لا أنا هقولك احنا كنا بنتكلم دلوقتي ان احنا لازم نستغل كل شيء ربنا ادهولنا في البلد الجميلة دي انه يحسن صورتنا ويجيب سواح. دول غرضين ماشيين كويس قوي مع بعض، نحسن صورتنا ويجي سواح. اكيد. لما بنسال السواح دايما في اخر الرحله من كل الجنسيات، ايه الشيء اللي عجبك في مصر، او كنت تتوقع ايه في مصر، او ايه الشيء اللي لفت نظرك في مصر. نسبه كبيره جدا من الاجابات بتكون الناس المصريين، الشعب المصري اللي قابلناه، اللي ضحك معايا واللي هزر معايا واللي وقف يتصور جنبي واللي قدم لي اي شيء واللي عمل كده كده كده. فاحنا الانسان المصري نفسه هو نفسه كنز. لابد اقول لحضرتك حاجه، كان معايا حد مهم قوي في الصحافه الامريكيه وكنا في المتحف، والصحفيه دي معاها المصوره بتاعتها الشخصيه، كان بتعمل تحقيق عن مصر، واحنا واقفين في المتحف في الدور الثاني قدام كنوز توت عنخ امون وبنتكلم، وجت عيله مصريه عاديه جدا، راجل وزوجته وثلاث اطفال، سمعوا كلام اللي انا بقوله للناس، وبعدين قالوا لي هم دول منين حضرتك؟ قلت لهم دول سواح، ما قلتش الجنسيه. قالوا لي ممكن نتصور معاهم؟ قلت لهم طبعا ليه لا، وقلت للناس الاجانب اللي معايا دول عايزين نتصور معاكم. قالوا لي ما فيش مشكله اتصوروا. ولد من الاطفال الثلاثه بتاع الاسره دول صغنون قوي وضحكته جميله قوي، فالصحفيه اصرت تصور معاه لوحده عشان ضحكته جميله. فالام تسالني هم دول منين، فقلت له دول من امريكا. قالت لي يا سلام دي حاجه جميله قوي، هم رايحين فين بعد كده؟ فقلت لها بكره هيكونوا في الاقصر. قالت لي مش معقول ده احنا من هنا. جميل. الست قعدت تحلف عليا ان هم لازم يروحوا لها هنا ويزوروها، يا سلام، وانا هطبخ لهم وانا هجيب لهم عربيه تاخدهم من الاقصر وانا هوريهم وانا هرحب بيهم وانا وانا وانا وانا, وأنا. فالست الامريكيه بتقول لي هي بتقول لك ايه كل الحديث ده؟ قلت لها بتقول لي كذا كذا كذا كذا كذا. سواري الصحافه الامريكيه دمعت وقالت لي دي احسن حاجه حد قالها لي في اي مكان زرت. فكره الروابط النفسيه دي مش موجوده عندهم قوي. واحده بعتت لي مره صوره في ماشيه في كورنيش اسوان، وطلعت الكاميرا بتصور بنت نوبيه جميله ماشيه في الشارع كده، لفتت نظرها بلبسها الجميل، فطلعت لها الكاميرا وبتصور من الاوتوبيس، فالبنت عملت لها بايديها شعار قلب كده. الصوره دي اتنشرت في الجرايد بره، شفت، تلقائيه جميله جدا يعني، بمنتهى ده ما بيحصلش في بلد تانيه. بيحصلش في بلد تانيه. فالشعب المصري بتاعنا ده نفسه بمعدنه الاصيل ده هو نفسه كنز، لابد ان احنا نستغله في الناس. يعني هي اكيد ما حدش قال لها قومي بعمل خالص، خالص قال لها انعيش السياحه، خالص ما حدش قال خالص لربه الاسره، خالص دي ده من انسان الى انسان، ده من قلب، من قلب وصل لقلب. ومن خلال برنامجكم الجميل ده والميكروفون اللي قدامي ده عاوز اوجه رساله لكل مواطن مصري ان الاجنبي ده ضيفك، اعتبر كل اجنبي انت بتشوفه في الشارع او في اي منطقه صحيح اعتبره ضيفك الشخصي طبعا، اللي جاي يزورك في بيتك، فرحب بيه واهتم بيه ودايما اضحك في وشه ودايما كون ودايما ساعده لو احتاج مساعده ودايما كون مرحب من قلبك. هو ده اللي هيرجع سياحه مصر، وهو ده اللي هيعيد اسم مصر ايجابي في العالم كله. واخد بال حضرتك؟ طبعا. زي ما بقول لحضرتك ان في كل حاجه ربنا اداها لنا حلوه لازم نستغلها. جونا، في حد عنده جو زي ده؟ في حد عنده شتاء زي شتانا؟ مفيش. في حد عنده بحار ولا شواطئ زي بحارنا؟ في ولا صحاراتنا ولا كل شيء. احنا عندنا كل شيء لابد ان يستغل. عاوزين نفتح موضوع السياحه الداخليه لو اذنتوا لي. لا اتفضل. لان السياحه الداخليه برضو هي الجناح الثاني في العمليه السياحيه. كان عليها عبء جدا جدا جدا، ولكن السياحه الداخليه لازم تنظم بشكل او باخر. بمعنى ايه؟ انا مش عاوز السياحه، مش عاوز الفرد المصري او العيله المصريه او الجامعه المصريه لما يروحوا يعملوا سياحه داخليه ياخدوها انها اجازه ترفيهيه. لا، دي فرصه نادره انه يتعلم تاريخ بلده ويتعلم عظمة بلده طبعا، ويشوف جمال بلده. للأسف الشديد، ودي حاجة احنا نقصانا، ما بنعرفش نتعامل مع المنطقة السياحية. في أداب لزيارة المناطق السياحية، في أداب لزيارة المتاحف، في أداب لزيارة الأهرامات، في أداب للإقامة في الأوتيلات، في أداب لنزول البلاجات على السواحل، في أداب للأكل في المطاعم. كل الحاجات دي لازم نهتم بيها علشان لا نسيء استخدام الأماكن ولا نا نا نا نا نا نخليها في صورة سيئة. أنا بطالب أن كل رحلة مصرية تطلع إلى أي الأماكن السياحية بيكون معها مشرف طبعا، أكيد، سواء مشرف من الجهة اللي طلع الرحلة أو من الشركة السياحية اللي مطلعها اللي عاملين عليها الحجز. لازم يطلع معهم فرد سياحي ذو خلفية سياحية فهم طبيعة المنطقة قبل ما يروح المنطقة، يعني قبل ما يخش المتحف يقول لهم، خدوا مع بعض كده يقول لهم المتحف ده هنعمل فيه كذا، ما تعليش صوتك، ما تلمسش الأثر، ما تضايقش الأجانب، ما تحاولش تفرد نفسك على الأجانب وتتصور معهم. أيوة. لو ما فيش تصوير ما تستخدمش الكاميرا، أيوة. ما تزعقش، ما تصرخش، ما تجريش، ولازم الكلام ده يتبع. ساعة الشرح يكون منتبه. لما أروح الهرم يعرف أنه ما يلعبش كورة في الهرم، ما يمصش أسد في الهرم، ما يجيبش ملايه يلعب بيها على الأرض في الهرم، ما يسيقش استخدام الهرم، ما يكتبش اسمه بمسمار على حجر الهرم. لما يروح في أكل في أوبن بوفيه لازم يعرف إزاي يأكل إيه وما يأكلش إيه، وما يخدش زيادة عن حقه، ما يخدش زيادة عن طاقته، ويترمي الأكل. ولازم إزاي يستعمل الأسانسير وما يسرخش، ويعرف إن في ناس كتير تانية معاه في الأوتيل ده عاوزين هدوء، عاوزين راحة، ويعرف حتى إن معاه أولاده كده بيعلمه. وجزء من التربية بطريقة غير مباشرة، نبقى كده، لأن المنشآت الصحية بتشتكي كتير وعمرها بيقل، والأساس والأدواتها بتتكسر وبتتبهدل. فعشان كده بيبقوا لما بيقبل مجموعة من السياحة الداخلية بيبقى حاطط إيده على قلبه، مع ان السياحه الداخليه دول شيء مهم جدا وشيء عصب جدا مهم في السياحه في الاقتصاد. بس اسمح لي يا استاذ اكرم، اكتر من مجموعه طلعت في رحلات سياحه داخليه ورجعوا وكان ليهم شكوى ان هم لا تقدم ليهم الخدمه اللي بياخدها الجست او السائح الاجنبي، يعني بيعتبر ان هو اتعامل طبقه تانية. هقول لحضرتك، معناه يقول لك انا ابن البلد، ليه مش بيعملوني زي اللي بيشتغل في السياحه؟ عمره ما بيفرق بين فرد وفرد، بالعكس، من الناحيه الاقتصاديه السائح المصري لما بيكون سائح بيبقى نزيه جدا، ونزيه اكتر من السائح الاجنبي، عشان اقول لك. ولكن السائح الاجنبي تعامله مع الموظف المصري ارق، يعني ما يشتموش، ما ينهرهوش، ما يطلبش منه كوبايه الميه بزعيق بصريخ، ما يعني اتاخرت عليا ليه، ونسمع شتايم ونسمع الفاظ ونسمع كذا. الاجنبي هيقول له انا طلبت منك الميه وخلاص. فاحنا كمان الشكوى دي مضاده برضه، ممكن تكون من الصوره الاخرى. لا، احنا لما عامل الموظف في الاوتيل ده كويس، لما عامل المتر في الاوتيل ده كويس، هيشيلني فوق راسه. السائح المصري بينفق اكتر من السائح الاجنبي، ليتس فيس ات، ولكن بيعمل اهدار اكتر من السائح الاجنبي، واخد بالي؟ فهي معادله سهله جدا التحكم فيها، لازم في وعي. احنا عاوزين توعيه، ثقافه. مش هقدر اقول نعمل في التلفزيون او في الاذاعه برامج كده، لكن المشرف اللي على الرحله، المسؤول عن الرحله وهو داخل اللوكاندا، يقول لهم يا جماعه كذا كذا كذا. دايما الشكوى بتكون في الاكل في الاوتيلات. ليه؟ لان قدموا لهم الاكل الغربي اللي بيقدم للسائح لن يستصيغه السائح الداخلي، السائح المصري الداخلي، فبيعمل لهم الحاجات اللي تقدر توائم ذوقهم. فهم لا، هو عاوز ياكل الحاجه الاجنبيه، انت مش هتعجبك، شفناها وبتترمي، واخد بالك؟ وبعدين في ناس بتصر، انا مثلا في بوفيه اللي موجود قدامي هو ده بتاع النهارده، هو عاوز اكل معين، طب انا اعمل لك، ما اقدرش اطبخ لك لوحدك، ما اقدرش النهارده اطبخ لك ملوخيه لوحدك، انا النهارده عامل بطاطس، ما اقدرش النهارده تقول لي انا عاوز ملوخيه، لا، هو البطاطس النهارده اللي موجود، كل يوم حاجه معينه. فهي بتبقى طلبات كده، واخد بالك؟ معنا اتصال تليفوني ومداخله. الو، السلام عليكم. الو، ايوه يا فندم، السلام عليكم. اهلا وسهلا، اتفضل، مين معانا؟ انا ايهاب. ايهاب، اهلا بيك، اتفضل. أهلا بيك يا فندم. أنا بحضراتكم بتتكلموا في مجال السياحة، أنا طبعا بعيد عن المجال ده، أنا محاسب. أهلا وسهلا. لكن أهلا بيك يا فندم، لكن حابب أقول لحضرتك إن أنا يعني الطريقة اللي بيتدرس بيها التاريخ المصري أو التاريخ الفرعوني في المدارس جريمة يحاسب عليها القانون. وأنا بقول الكلام ده يعني على مسؤوليتي الخاصة. أنا المرة الوحيدة، أنا دخلت المتحف كذا مرة، مرة واحدة في حياتي كنت فيها مع مرشد سياحي كان شخص كريم يعني، وشخص محترم وعالم ومتمكن من مادته، اكتشفت اني اول مرة في حياتي اعرف واتعرف على التاريخ الفرعوني وافخر بيه وابقى سعيد سعادة الدنيا ويعني راسي فوق في السماء من طريقة شرحه ومن طريقة وده كله كان في يوم في كذا ساعة زمن بس. فحابب اقول لحضرتك ان الطريقة انا طبعا كل ده عمري في حياتي كانت اول مرة اعرفه معلومات كانت اول مرة في حياتي اعرفها. وحابب اقولك ان انا وغيري وولادي وكل الناس يعني اكتر مادة ثقيلة علينا هي مادة التاريخ بينما هي مادة ممتعة جدا جدا جدا جدا جدا لكن طريقة الشرح وطريقة التناول جريمة يحاسب عليها القانون. ارجو من وزير التربية والتعليم لو هو عايز تعليم صح ان اولا يعلم اولادنا الاخلاق. والله العظيم والله العظيم والله العظيم ان لو تعلموا الاخلاق مش محتاجين يتعلموا حاجة تاني. لو عندنا لو وصلنا مرحلة بين شعب متحضر عن طريق التعليم في المدارس الولاد دول كفاية ان هم هيمثلوا مصر بعد كده هيحترموا اشارة مرور هيحترموا نظافة الشوارع هيحترموا الاثار اللي سيادة الضيف الكريم اللي مع حضرتك بيقول عايزين نعلمهم كذا وكذا. لا يا فندم ده مش دور سعادتك ده دور المدرسة. الكلام ده لازم نتعلمه في المدرسة كان لازم نتعلمه في المدرسة انما مش نتعلم عمالين نحشي في دماغ ولادنا وبمجرد ما يخلصوا الامتحان كل ده طار أسيتون. اكيد اكيد طار بأسيتون. تمام. ايه اللي بيفضل الاخلاق والقيم والمبادئ طبعا. اللي مفيش مدرسة في مصر بتعلمها. شكرا لحضرتك. شكرا ليك يا استاذ ايهاب فعلا هو كلام مظبوط 100% وانا اؤيده جدا في كل كلمه قالها. واحب بس اضيف على كلامه الراقي ده ان كل المصريين النهارده عندهم شعور بالالم والحسره على بلدهم. طبعا الحاجه الوحيده اللي هترجع للانسان المصري ثقته في نفسه وثقته في بلده هو التاريخ. اكيد لان التاريخ انا اقول لحضرتك حاجه زياره واحده للمتحف المصري كفيله ان تجعل اي زائر خارج راسه في السماء طاقه ايجابيه لا يعقلها بشر. طبعا. التاريخ المصري كنز كبير جدا. طبعا. انا عشان متخصص بس انا اؤيد كلامه جدا لان ما عرفتش التاريخ المصري الا لما درسته وتخصصت فيه المفروض فيه درجه كبيره العاديه كل المصريين انما احنا لا ندرس تاريخنا في المدارس وانما درسناه بندرسه قشور القشور القشور وبطريقه يعني ممله لان للاسف الشديد احنا اهتمينا بالفيزياء وبالتاريخ وبالجغرافيا وسوري بالأحياء وبالعلوم الرياضيات لكن نسينا تاريخنا. حكاية الأخلاق لو سمعتوا نصائح أب مصري لابنه بيعلمه إزاي الأخلاق ويعلمه إزاي يتعامل مع نفسه وبيتعامل مع جيرانه وبيتعامل مع أمه وبيتعامل مع أخواته هتدمعي لان هو ده اللي احنا عاوزين ندرسه لولادنا فعلا. يمكن هو ده نفس مضمون رساله مستمع محمود الخضري لابد من الاهتمام بتعليم الناس ثقافه السياحه والتنسيق مع الاعلام وتوقيع عقوبات طبعا على من لا يحافظ على الأدب اللي يسبب ضرر. اكيد طبعا طبعا طبعا, طبعًا. أكيد. يعني طبعًا. نفس المضمون. كمان عندنا رساله تانية ياسمين نقولها. محمد ابو الخير بيقول من حسن حظه ان هو بيعمل بجنوب سيناء في نويبع. لم اكن اعلم ان هناك مكان سياحي رائع مثل نويبع وللاسف مهمل اعلاميا لا يعلم الكثير من الناس شيء عن نويبع. نرجع تاني نقول ان احنا ما بنعرفش ان احنا نقدم المنتج السياحي. نعم. رغم ان هي مثلا بينها وبين شرم الشيخ يعني. نعم. ما فيش. نعم. كل منطقه في مناطق كثيره فعلا. جدا في مناطق فائقه الجمال فائقه الجمال. بروفايل بانون خادم الاسلام بيقول في الغالب بيتم التسويق الخارجي للحضاره المصريه مختزله في الحضاره الفرعونيه فقط. صحيح. مع ان مصر فيها عصور مختلفة وحضارات متنوعة جدا حضارة يهودية قبطية إسلامية تاريخية عسكرية يعني ده حقيقي أصناف وأصناف وأنا أقول لحضرتك إن في أنواع كثيرة جدا من السياحة. مصر فيها من الأشياء التي ترضي فضول أي إنسان على وجه الكرة الأرضية. تاريخ مصر المسيحي لا يضاهى لا يضاهى ويكفي أن سيدنا المسيح وستنا مريم جم مصر وبركوها. تاريخ المصر اليهودي لا يضاهى ولا يتجاهل. حضارات كثيرة جدا. الحرب العالمية الثانية حصلت على أرضنا. تاريخ ده فيه سياحة الحروب. كل حاجة موجودة عندنا. الحضارة الإسلامية أقوى بلد في التاريخ الإسلامي والحضارة والعمارة الإسلامية بلا شك هي مصر. ومفيش أي واحد دارس حضارة إسلامية وعمارة إسلامية إلا ما لازم يجي يدرس مصر. لو مشيت حضرتك في شارع المعز هتشوفي انواع من العمارة الاسلاميه مش ممكن تلاقيها كلها متجمعه بهذا العدد. التاريخ بتفوح منه. تمام. رجب ابو محمد بيقول لنا بيحيينا بيقول هل الدوله في غفله عن طريق الكباش موقوف منذ ثوره 25 يناير؟ اعتقد انه لو اكتمل سيصبح من اهم مصادر الترويج للسياحه الثقافيه في الاقصر بل في مصر عامه. الكلام ده صح ولا الكلام ده صح؟ طريق الكباش اكتشف واشتغل فيه ولكن في عقبه او عقبتين في الطريق لازم الاول نخلص منهم مع المحافظه ومع هيئه الاثار، ولكن هو في كانت امل له قبل كده اكتر من ميعاد لافتتاحه، وللأسف الشديد الميعاد المواعيد اتأجلت. طيب وعشان ظروف في المحافظة نفسها. في المحافظة. في رسالة تانية الهادي تقريبا بيقول بيتساءل عن دور هيئة الاستعلامات وفين دورها في الفترة دي. هيئة الاستعلامات المفروض يكون دورها مخاطبة العالم. المفروض يكون له دور أقوى من كده. هيئة الاستعلامات انشئت علشان غرض سياسي. احنا عاوزين النهاردة تشتغل لكل الأغراض. احنا محتاجين طبعا. كل حاجه في ايدينا انه يشتغل يخدم مصر على كل النواحي. طبعا عبد الله قرقوره بيقول يعني الاكل المصري رائع بس اعتقد ان السائح الاجنبي متعود على نظام غذائي محدد بعيد جدا عن الاكل بالسمن البلدي. لا صدقني صدقني هي لا لا لا صدقني هيحب ياكله جدا حتى ولو مره واحده لان الاكل اصبح جزء من التجربه اصلا هما كام يوم يعني وعايز يشوف البلد دي باكلها بجوها حتى ولو مره واحده يشوف الاكل ده بيتعمل ازاي وبيتاكل ازاي. فعلا يمكن احنا حاولنا ان احنا نرد على كل مستمعينا يعني بشكرهم جدا. وتحب يا استاذ اكرم ننهي لقائنا بايه؟ احب انهي اللقاء ان اطلب ايه لانعاش هذا القطاع. لا انا مش هطلبها بالطريقه دي، انا هطلب ان كل مصري يثق في بلده كويس قوي ويعرف ان احنا عندنا خير كتير قوي والخير جاي كتير ان شاء الله. الاوضاع بس تستقر واحنا نحب بلدنا بطريقه سليمه. كلنا بنحب بلدنا، ما فيش مصر ما بيحبش بلده. نحب بلدنا بطريقه سليمه ويكون عقلنا وقلبنا متحد مع بعض، كل حاجه هتبقى كويسه قوي. عندنا لسه كنوز لم تكتشف ولم تسوق وافكار جديده جدا في كل المجالات، كل ده هيجي وقت بس لازم احنا الاول نكون مستعدين وتكون البلد مستعده لاي لهذا النشاط. الرؤيه واضحه وجميله في الفتره اللي جايه. الرؤيه ان شاء الله هتكون اوضح مما هو موجود دلوقتي. زي ما قلت لحضرتك العالم مش ممكن يفقد ثقته في مصر وما يقدرش يستغنى عن مصر اكتر من كده، لان حتى على المستوى الاقتصادي او المستوى التجاري الشركات السياحه الاجنبيه بتكسب منا اكتر ما احنا بنكسب منها. فهم كمان عاوزين، هم متلهفين، ولكن السياسه تستقر، الاحوال تستقر، العقول تستقر وتستنير، هتبقى مصر في المقدمه ان شاء الله. يعني رغم ان احنا وقتنا انتهى بس في معانا اتصال اخير معلش ناخده ممكن؟ يسعدني. السلام عليكم، مين معانا يا فندم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا، مين معانا؟ انا ام عماد. اهلا يا ام عماد، اتفضلي. الله يخليك يا رب. والله انا من منبر سيادتكم بشكر رئيس مجلس مدينه ارمنت لاول حاجه على العمل الانجاز اللي هو عمله في سوق ارمنت لاول حاجه، وبشكره جدا جدا من منبر سيادتكم. وثانيا حرم الاثار بتاع ارمنت ما ينفعش جنب منه اي حاجه. ما ينفعش ايه يا فندم؟ ينفعش منه شادر ولا اي حاجه جنب منه ولا قهوه. الاثار بتاعت ارمنت تمام، يعني كان في اشغالات وهو ازالها. كان في اشغالات او ازالها، وبشكره جدا بصراحه يعني عمل انجاز. وبقول يا رب كمان يتم معانا وضع الشوارع بتاعتنا كده والحاجات اللي واخده مخالفات كتير عندنا يعني. بشكر جدا وبشكر الاستاذ اللي معاكي يعني استاذ اكرم ضيفنا الجميل اللي هو كمان بيحييكي، واحنا بنحييكي يا ام عماد لمداخلتك معانا. استاذ اكرم انت اديتنا رؤيه جميله للفتره الجايه. الله يخليكي، وانا اشكر حضراتكم ان شاء الله واشكر كل المستمعين واشكر كل المصريين، وان شاء الله الجاي هيكون احسن من اللي فات ان شاء الله باذن الله. المره القادمه دي كانت اول مره بتنورنا فيها، المره القادمه تكون معاك ملفات ان شاء الله ان شاء الله اجمل من بعض. يسعدني ويشرفني. شكرا يا فندم. شكرا للاستاذ اكرم معلم مستشار وزاره السياحه لشؤون الارشاد، نورتنا يا فندم. اشكركم اشكركم. شكرا. We'll be right back. اخر انسجام مع ريهام ومصر فيها حاجه حلوه كنت طلبتها واماني جابتها لك. فعلا. بس انا بأشفق على ريهام لان او على المؤلف لان هو ما قدرش يجيب كل حاجه حلوه في مصر. هيحصر ايه ولا ايه؟ هيحصر ايه ولا ايه؟ فعلا فعلا مصر فيها حاجه حلوه. مصر فيها السحر. السحر ده هو اللي مجننهم. هو ده ومجننا احنا كمان. مفيش مصري بيغترب بس احنا عايزين نتجنن الا وبيبقى طبعا. مفيش مصري بيغترب الا ومصر بتبقى دايما في قلبه وفي وجدانه وفي دمه. ويعني عايز اقول لك حاجه, لازم كلنا نقتنع بكده ان مصر دي اكبر من اي حاجه واهم من اي حاجه واعز علينا من اي حاجه. اكيد. شكرا مره ثانيه يا فندم. شكرا. وشكرا لرئيس التحرير احمد دياب, وايضا لاماني هلال على هندسه الهواء, وشكرا لمخرج اللقاء علي عبد العال. شكرا ليكي ايمان عبد الحليم. شكرا ياسمين شاهين. دائما نلتقي على حب مصر وفي هذا اللقاء الاسبوعي من كل اسبوع يوم الخميس, اللقاء الخاص بعالم السياحه. شكرا لكم.